الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 66 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وما زال الكلام على كتاب اللعان، حيث ذكر فيه المؤلف جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وكأن هذا الرجل استنكر، لأنه ليس فيهم عرق سواد، فهو أبيض وكذلك أهله، وهنا الولد جاء أسود، وكأنه أراد أن ينفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني لونه مختلف يميل إلى السواد؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ففي الحديث أن التعريض بالقذف لا يثبت به حكم القذف، أي أن من عرض بالقذف فهذا الرجل عرض، وكأنه عنده مبادئ أنه يتهم زوجته بهذا بالمحرم، ومع ذلك لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم قذفا. وهذا قول جماهير أهل العلم، وقد بوب عليه البخاري باب إذا عرض بنفي الولد، إذا عرض بنفي الولد. فهنا سأل وعرض بالقذف فلم يعتبر قذفا. وأيضا فيه أن اختلاف الألوان بين الأب وأولاده ليس بمسوغ للأب أن يتهم زوجته، فإن هذه الأمور لها أثر لها أصل، وقد يكون هذا الولد نزعه عرق وتأثر بلون من أب أو جد أو غيره، من جهة أم أو من جهة أب، فلا يجوز له أن يتهم زوجته بمجرد اختلاف اللون أو اختلاف الصفات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس للصحابي قياسا بالإبل، وهذا قياس معتبر، أنت ترى أن الإبل ألوانها مثلا كذا، وربما تلد إبلا يختلف لونه، من أين جاء؟ عرق. إذن فمجرد اختلاف الصفات ليس بمسوغ للأب أن يتهم زوجته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أبي عتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. حتى قبل أن نكمل الحديث، أهل الجاهلية كان عندهم إماء، وكانت هذه الإماء بعضهن يعني يضربون عليهن الضريبة فيفتحون لهن المجال في الفجور والزنا، ومع ذلك كان هو قد يأتيها. فهذه الأمة كانت لزمعة، زمعة الذي هو والد عبد بن زمعة، ووالد سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. زمعة توفي كافرا أو هلك كافرا. فيقول: وهذه الأمة وطئها رجل اسمه عتبة بن أبي وقاص، أخ سعد بن أبي وقاص، وقبل أن يموت قال لأخيه سعد: إنني قد وطئت تلك الأمة وإنها حملت، ولا أرى الولد إلا مني أو قريب من ذلك. فتخاصم عبد بن زمعة في هذا الولد مع سعد بن أبي وقاص. عبد يقول: هذا الولد من أبي، لأنها ولدت وهي فراش له، أي زوجة له أو أي أمة له. والآخر يقول: هو ابن أخي. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، ليس سيدها وإنما الآخر الذي زنى بها. فقال: هو لك بمن حكم به؟ قال: هو لك يا عبد بن زمعة، أي أنه أخ لك وابن لوالدك الذي كان سيد هذه الأمة. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني له الخيبة والخسران، ليس له شيء. واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. والحديث فيه إلحاق الولد بالفراش، ونقصد بالفراش الزوجة أو الأمة. والمعنى أن المرأة إذا ولدت ولدا وكانت فراشا، إيش معنى فراش؟ أي أنها مكان لهذا الزوج، ويصح أن تكون فراشا له، فإن الولد منها ينسب إلى الزوج، ولا يحتاج إلى أن ننظر ونتتبع وننظر في الأشباه هل هو ولده أو ليس بولده. فمثلا ولدت هذه المرأة ولدا، وجاء هذا الزوج وقال لا، هذا الولد أشباهه ليست مني، وما أعرف هذا الشبه، وأصلا أنت مشبوهة وفيك كذا وكذا، قلنا هذا الكلام ليس لك، الولد ينسب إليك، إلا في حالة اللعان إذا لعان، أما إذا لم يكن ثمة لعان فإنه ينسب إليه. متى؟ إذا كانت المرأة فراشا، وتكون فراشا في حالتين، الحالة الأولى إذا عقد عليها، الحالة الثانية إذا تحققنا الدخول بها، يعني إذا تحققنا أنه أمكن أن يخالطها وأن يدخل ويخلو بها. فإذا وجد هذان فإنما الولد منه أو الولد منها ينسب إليه. لكن إذا لم نتحقق الدخول فإنه لا ينسب الولد إليه. مثلا هذه الزوجة في هذا البلد، وزوجها في أقصى الأرض، عقد عليها وملك عليها وهو بعيد، لكنه لم يأتي إليها، وبعد سنة أو بعد 9 أشهر ولدت، فليس لها أن تقولها أنا زوجة وقد عقد علي هذا الولد منه. نقول لا، نعم هو عقد، لكننا لم نتحقق الدخول ولم نتحقق خلوته بك، إذا لا ينسب الولد إليه. ما عدا ذلك ينسب الولد إلى الزوجة الزوج، أو ينسب الولد إلى السيد كما نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد إلى سيدها وهو زمعة، فإنه كان سيدا لها. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث يعني السابق يغلق باب نزاع بين الأزواج وزوجاتهم، فإن الأصل أن الولد ينسب إلى والده، أن الولد من هذه المرأة التي هي فراش للزوج ينسب إلى أبيه، إلا إن اتهم الأب الزوجة، عفوا إذا اتهم الزوج الزوجة وكانت عنده قرائن قوية على أن هذا الولد ليس منه، كأن يقول أنا أصلا مثلا لم أجامع أو كنت أعزل ونحو ذلك، كيف جاء هذا الولد؟ ثم حينها قد يسلك المسالك الحديثة مثل التحليل، يعني التحليلات الحديثة التي حصلت الآن بالحمض النووي كما يقولون، حينها ربما يعني يسلك مثل هذا المسالك. أما إذا لم يكن ثمة يعني شك وريبة فالأصل أنه ينسب إليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة بن زيد، وكان يحب زيدا، وكان الناس يتكلمون في أسامة وزيد. لما؟ زيد بن ثابت كان أبيض، وأسامة بن زيد كان أسود اللون، فكان بعض الناس يتكلمون من أين جاء هذا الأسود ووالده أبيض، وكان هذا الكلام يحز في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبهم. فجاء هذا القائف وهو مجزز، والقائف هو من يعرف إلحاق الأنساب بالشبه ويعرف الآثار، فهو بالأشباه يقول لك هذا ابن فلان هذا ابن فلان، وأحيانا من دون أن ينظر إلى شيء منه، وأهل القيافة عندهم معرفة، كما أن وحشية بن حرب رأى ابن عبد الله بن عدي بن الخيار وقد يعني أخفى وجهه ولم يظهر إلا عينيه، قال هل عرفتني؟ قال نعم أنت ابن فلان. هنا إن طبعا هذه فراسة وقيافة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي رأى أسامة بن زيد وزيد والده قد نام وقد غطيا وجوههما لكن أقدامهما ظهرت، فنظر بالأقدام أو إلى الأقدام فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، هذه الأقدام تعود إلى هذه الأقدام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لا لإثبات النسب، فإن النسب ثبت بوجود الفراش بأن أسامة ولد من فراش زيد بن ثابت زيد بن حارثة، لا لإثبات النسب وإنما لأجل يعني أنه لأجل أنه يرد على الناس الذين كانوا يقدحون في نسب أسامة بن زيد. طيب هذا هذه القيافة متى نلجأ إليها؟ نلجأ إليها عندما يشكل علينا الأمر ويتعذر إلحاق الولد بالفراش يولد وليس للمرأة فراش وليس له فراش، ولد هذه المرأة مثلا ليست ذات زوج، قد نلجأ إلى القيافة، وهذا في السابق قد يحتاج إليه، وأما الآن فقد استجدت من الوسائل التي قد يستغنى بها عن القيافة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع فلم يقذف، وهذان الحديثان هما في العزل، وقد دل الحديث على جواز العزل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبذه وقال ولم يفعل ذلك أحدكم. وقد تكلم العلماء على حكم العزل فقالوا أنه له حالتان، أما في حق الأمة فجماهير العلماء على أنه يجوز للسيد أن يعزل من أمته. لماذا؟ لأن الوطء حق له، فهو ربما لا يريد أن يولد له ولد من أمة، وسواء أذنت الأمة أو لم تأذن. أما إذا كان وهو الحالة الثانية العزل من الزوجة، يعني أنه إذا جامع زوجته عزل فلم ينزل، فقال أهل العلم أنه لا بد من إذنها ولا يجوز بغير إذنها، لأن لها في الولد حقا ولأن في العزل إضرار بها، فإذا أذنت فقد أجازه أهل العلم مطلقا، ومنهم من أجازه مع الكراهة إلا إذا كان ثمة حاجة، قالوا فإذا كان ثمة حاجة فيجوز العزل بلا كراهة. ومن صور الحاجة أن يكون مثلا أن يكون في دار حرب ويخشى أن تلد امرأته، ومن صور الحاجة أن تكون المرأة مريضة أو أن ويشق عليها الحمل أو لغير ذلك من الأسباب، يعني إما أن يكون السبب راجع للزوج أو راجع للزوجة أو راجع لغير ذلك، يعني يكون هناك حاجة. فإذا كان ثمة حاجة فيجوز العزل، فإن لم تكن ثمة حاجة فالأصل أنه لا يعزل ويكره له أن يعزل يعني قد تكون المرأة إذا حملت تتضرر أو تكون حاملا ونحو ذلك، فهنا له أن يعزل، أما مع عدم الحاجة فيكره له أن يعزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التكاثر، وهذا الأمر وسيلة لتقليل النسل كما هو معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. عجابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان العزل محرم لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو فهو في الأصل على الجواز، لكنه كرهه بعض أهل العلم لقوله ولم يفعل ذلك أحدكم، ولذلك قال الصحابي التابعي والله لكأن هذا زجر، والله لكأن هذا زجر، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذا العزل لا يرد القدر، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أحب أن أجامع وأكره أن تلد، قال إن ذلك لن يرد أمرا كتبه الله. فجاء بعد ذلك وقال يا رسول الله إن المرأة التي كنت أعزل عنها قد حملت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة جمل. الجملة الأولى: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وفيها تحريم الانتساب لغير الأب، والتحريم في حق من يعلم، فمن علم والده فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه، وهذا من كبائر الذنوب. قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه بالوعيد الشديد. فإن قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، الجواب: لم ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير أبيه، وإنما انتسب إلى جده، وهذا في باب الفخر وفي باب يعني الإخبار. أيضا انتسابه إلى جده لأنه أشهر من أبيه، وليس في هذا انتساب لغير الأب. طيب، فإن قيل كون النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر، كيف نجيب عن ذلك؟ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. الجواب: متقرر عند أهل العلم أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الدين، وأنه لا يكفر بذلك. وأما هذا الحديث فإما أن نقول أنه من قبيل نصوص الوعيد التي تبقى على ظاهرها من غير أن يخاض فيها كما كان يرى ذلك سفيان، وإما أن نقول أنه كفر نعمة لأنه انتسب إلى غير أبيه، أن فهو كفر أصغر وليس بكفر أكبر، لكي نجمع بين النصوص التي وردت في عدم تكفير فاعل الكبيرة. الجملة الثانية: قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وفيها أنه لا يجوز للرجل أن يدعي شيئا ليس له سواء طالب به غيره أو لم يطالب به. فأي أحد لا يجوز له أن يدعي شيئا ليس له، وهذا يعني بالعموم، سواء كان يدعي شيئا في يد غيره ويقول هذا لي، وسواء طالبه أو لم يطالبه، فلا يجوز له أن يدعي شيئا ليس له. قال طبعا: ومثل ذلك لما يأتي الإنسان ويدعي العلم أو يدعي التجارة أو يزعم أنه كذا وليس له، فهذا لا يجوز. لا يجوز لأحد أن يدعي شيئا ليس له. الجملة الثالثة: قال ومن دعا رجلا بالكفر، وهذا فيه تحريم الحكم بالكفر المخرج من الملة إلا بدليل واضح. وهذه مسألة مهمة، والمراد أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بدليل واضح صريح بين. فإن الله لا يسألك لما كفرت فلان وهو غير كافر، نعم، لن يسألك لماذا لم تكفر فلان وأنت عندك شك، وإنما ستسأل لماذا كفرت فلان وأخرجته من الإسلام إلى الكفر وليس عندك بينة. ولذلك قال: من دعا رجلا بالكفر فإنه تعود عليه، أي أنه يبوء بإثم ذلك ويرجع عليه معرة القول. ومثل ذلك أيضا إذا قال يا عدو الله، والمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتهم أحدا بالكفر إلا إذا كان ثمة بينة وقرينة واضحة. ومن هذا تعلم أن الخوض في التكفير لا يجوز للإنسان أن يخوض فيه، وإنما عليه أن يحفظ لسانه. وقد فرق العلماء بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل، فهم قد يكفرون الفعل ويقولون هذا الفعل كفر، لكنهم يقفون طويلا قبل أن يكفروا الفاعل، قبل أن يقولون فلان الذي فعل كذا كافر بعينه. فرق بين هذا وهذا، فالنصوص جاءت بتكفير أفعال. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان يناقش أقواما كان يقول لهم أحيانا، يقول أنا لا أكفركم ولكني أرى أن فعلكم كفر، وكان يقول لو قلت بقولكم أنا لكفرت، يعني لأنني كنت أعرف الحكم، أما أنتم فلا أكفركم. وهذا من فقهه وعلمه ودقة ألفاظه رحمه الله تعالى. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.